يعني كل واحد على وش الارض له تموين سيجارتين. ففي حد بينوب عنك هو بيشرب 20 بينوب عن 10 والثاني يشرب 30 بينوب عن 15 والثاني 40 بينوب عن 20. ونسال الله ان يتوب على الجميع ان شاء الله. يعني هي هو ابتلاء ورمضان فرصه لان ايه؟ لان ابعد عني هذا الايه؟ هذا الابتلاء. لانني اريدك ان تكون عزيزا، لا تكون ذليل لماده من المواد التي تصنعها. مدمن القهوه، مدمن الشاي، مدمن التدخين، لا مش عايز تكون ذليل لكاس القهوه او لفنجان القهوه او لكاس الشاي او للسيجاره. ليه؟ لان هذه من تصنيع يدك. يبقى غلط انك ايه؟ تكون ذليل عندها. اول ما يجي تحت المغرب عين مسخين، عين تحمر، وعايزين حكومه فنجان القهوه، وفي اللي يفطر على السيجاره واللي يفطر على الشيشه. يا الله، طب ليه كده يا اخوان؟ ويضحكوا على بعض ويقولوا لا الشيشه مش ضاره، ده كل الميكروبات اللي في الدنيا فيها مشكله. ويظن ان المسمع تمر الحاجات دي على الماء خلاص يعني صارت نقيه. لا والله، لا والله يا ابن الحلال، دي خطر خطر خطر. وربنا يتوب عليك ان شاء الله وخلاص باذن الله. وانا اريد ان اقول لك يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، ولا يمكن ان تكون هذه الماده ولا التدخين ولا الشيشه دي من الايه؟ من الطيبات ابدا. اعود الى قضيه الايه؟ قضيه العزه. ولله العزه يعني كل من كل العبيد دونه، ولرسوله في اظهار دينه على الدين كله، سبحان الله، ليظهره على الدين كله، وللمؤمنين بان ينصرهم رب العباد سبحانه وتعالى. اذا هي هكذا، ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين. يعني اذا انا لما التجئ الى العزيز سبحانه يبقى انا التجأت الى جانب قوي. مثال بسيط، في البيت بنت صغيرة عندها سنتين او ثلاثة، اخذت عنوة من اخيها الاكبر منها بسنتين لعبة معينة، خلاص؟ ماذا تصنع عندما تاخذ اللعبة وتجري؟ ترتمي في حضن امها وابيها، تصبح حماية له. يجي اخوها يقول خلاص هي معايا، خلاص وانا بقى هجيب لك لعبتك، بس ايه؟ اتركها الان، هي معي. اصبحت في حماية من؟ الاب، الام. الاب والام بالنسبة للولد اهل عزة، عزيز، الاب عزيز، الام عزيزة، فيسكت الولد. ولله المثل الاعلى، لما يجي الشيطان يريد ان ياخذني الى طريقه اعمل ايه؟ اروح لله سبحانه وتعالى. شياطين الانس، يا راجل وكل يوم صلاه، كل يوم صلاه، يا ريت عم صلي في المقهى نفسي في مسجد. يا ابن الحلال، سيبه يصلي في المسجد، بلاش المقهى، الصلاه تبقى في المسجد جميل. ولا في مسجد هناك، مسجد هناك في شوائب اللي رايحه واللي جايه ومول مفتوح، لكن انت في المسجد في طاعه الله يا خليها من ربنا سبحانه وتعالى. فتلتجئ الى رب العباد سبحانه وتعالى. ومن التجأ الى رب العباد عز وجل فقد كسب كل شيء سبحان الله. يعني ربي اني لما انزلت الي من خير فقير، هكذا اعلن كريم الله موسى، انا ربي فقير لما تنزلوا لتعطوه لي، فانا محتاج الى هذا الايه؟ هذا الفضل سبحان الله. ولذلك سبحان الله لما الانسان ينظر الى موضوع العزه، في عزه ممدوحه وعزه مذمومه. العزه ممدوحه هي لله ولرسوله وللمؤمنين، هذه عزه وهي دائما بفضل. طالما انت مؤمن العزه موجوده، طالما انت مؤمن. يعني سيدنا ابو بكر لما كان في الغار مع سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال لو نظر احدهم تحت قدمه لرانا يا رسول الله. قال يا رسول ما ظنك باثنين؟ الله سادسهما، لا تحزن ان الله معنا. بس ان الله معنا، خلصت. هنا ياخذ الرسول صلى الله عليه وسلم وهو العزه من الله سبحانه وتعالى. يبقى هو ايه؟ يبقى هو عزيز سبحان الله. اذا لما ارادت قريش ان تقتل ليله الهجره النبي صلى الله عليه وسلم، لانه في جانب العزيز سبحانه، ما الذي حدث؟ ارشى الله اعينهم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته وتوجه الى بيت ابي بكر واخذوا الرواحل وتوكلوا على الله الى الغار ثم الى المدينه، والعالم كله يرصد حركتهم، يريدهم احياء ام امواتا، لكن رب العباد سبحانه وتعالى هو الذي يحمي من يعتز به، ويعز من يعتز به، ويكون مع من يعتز به، ولا يتخلى ابدا عن عبادي، لانه هو الرحمن الرحيم العزيز المتكبر سبحانه وتعالى. ايضا الانسان لما يجد ان في غزوه بدر 313 امام 1000، يعني واحد امام ثلاثه، وبعدين فالواحد اللي امام ثلاثه ده عمليه حسابيه صعبه، فما الذي حدث؟ خلاص، اذا انت صنعت ما عليك دع السماء تصنع ما تريد بامر الله سبحانه وتعالى. هنا ينزل 5000 من المليكه المسومين يقاتلون مع مجموعه المؤمنين، فاصبح المؤمنون الذين كانوا قله اصبحوا كثره، واصبح الكفار الذين كانوا كثره اصبحوا بالنسبه للمؤمنين ايه قله 5613 امام ايه امام 1000، واصبح بدل ما كان جيش العدو 3 أضعاف جيش المسلمين اصبح جيش المسلمين 5 أضعاف جيش العدو. اذا المساله تريد ان تحصل هكذا، يعني لله العزه ولرسوله وللمؤمنين، فانا عايز عزتك تكون بالله وتوكلك يكون على الله. فالعزه الممدوحه هي عزه الله سبحانه وتعالى، ولذلك هؤلاء لو اتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة يا الله. وهل أعزهم هؤلاء هذه الآلهة، هل أعزت أصحابها؟ لا والله أبدا، لا يجوز. يقول عبد الله بن مسعود ما زلنا أذلة أو ما زلنا أعزة حين أسلم عمر. لما أسلم عمر بن الخطاب صار المسلمون إيه؟ صار المسلمون أعزة. ليه؟ لأن برضو الإسلام حمزة وعمر، وفي واحد يكون بألف ويكون بأمة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث أمة يوم القيامة وحده. الله أمة يا الله. إذا الإنسان عزيز بالله، والإنسان كثير بإخوانه. ساعة الورطة ساعة الورطة تروح لإخوانك يأخذ بجواره ويسد من عرضك، يرى يحملها على الله، تذكر الله سبع تفرج، يا عم ما تخلقش ولا تكون بخير، فيجد الانسان ايه؟ له سند يسنده مسخر من قبل الله سبحانه وتعالى. طيب، اذا العزه ان يمتنع الانسان فلا يصل اليه مطلوب، خلاص؟ طب انا كيف اكون عزيز؟ اول شيء اداء ما افترض الله عليه، فرائض، وادي ما افترض رب العباد سبحانه وتعالى عليه، نمره 1. نمره 2 ان ايه؟ ان اكثر من ذكر الله حتى يصير عندي حصانه ايمانيه، مناعه ايمانيه. ثم القران اعاهد رب العباد الا انام يوما الا وقد قرات جزءا من القران طول السنه. كل 30 يوم اخلص المصحف بره. ده ايه؟ ده خدت تقدير. قال علماؤنا من لم يختم القران في شهر فقد بات مهاجرا لكتاب الله. اللي ما يختمش القران ده كان مهاجر في كتاب الله. والرسول سوف يشكو يوم القيامه ان قومه هؤلاء اتخذوا هذا القران مهجورا، لانه ما هجروش بالقول والتلاوه، هجروا بالعمل. هجروا بالايه؟ بالعمل. والعجب في المسلمين ايه؟ العجب في المسلمين ان الايه التي تتكلم عن الوضوء بعدها بضبع ايات في نفس الصفحه تتكلم عن قطع يد السارق. فذهب المسلمون فتوضؤوا بامر الله، ولم يذهبوا لقطع يد السارق للاسف الشديد في كل بلاد الاسلاميه الا ما رحم ربي، للاسف في ايه؟ اوقفوا الحد في ايه؟ في قضيه ايه؟ السرقه. لا اله الا الله. يبقى الوضوء فرض، فتوضا، وقطع اليد ايضا يعني فرض، فلماذا لم ننفذه؟ لانني كاننا كبني اسرائيل نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض. ولكن الحديث بقيه ان شاء الله، كونوا مع بعض الفاصل، اهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. بكم احبتي في الله مره اخرى، ونحن نتحدث عن هذه الصفه العظيمه من صفات عباد الرحمن، الا وهي العزه. العزه سبحان الله العظيم، يعني لما سيدنا ابراهيم جاء بابنه ليرفع معه القواعد من البيت، ما الذي حدث؟ يقول ربنا واذا ارفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هنا الشاهد، واحد بيرفع القواعد للبيت، ليه ما كانش اسم آخر غير اسم العزيز؟ صفة أخرى غير صفة العزيز. لان الله اعز بهذا البيت كل من يقول لا اله الا الله. لأن الله سبحانه وتعالى يقول ايه؟ واجعلنا البيت مثابة للناس وامنا. المثابة هي المرجع. المثابة هي المرجع. طب كيف ان سيدنا ابراهيم انا اقول ايه؟ انا اليوم بعد التسجيل او بعد حلقة التلفزيون ارجع الى البيت. اجعل البيت ايه؟ مثابة. اما سيدنا يعني ارجع الى الاصل. طب كيف ان سيدنا ابراهيم يعني جعلنا البيت مثابة للناس وامنا؟ مثابة كيف يعني؟ الناس تروح تحج وترجع بيوتها وديارها، تروح تعمل عمرة وترجع. المرجع الاساسي هو ان كلما قلت شحنة الايمان وحصيلة الايمان داخل قلبك ايها المسلم، فعندئذ ما عليك الا ان تؤوب الى هذا البيت وتتوب الى هذا البيت لتعيد شحن البطارية مرة اخرى مثابة للناس وامنا. وبعدين ان سيدنا ابراهيم يقول واذا يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وبعدين دعا لنا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك الى ان قال انك انت العزيز الحكيم. انت يا ربي حكيم في افعالك، عزيز في اقوالك ومنعتك، ان تجعلنا عزه بهذا الدين. او يريد القران ان يقول لنا لا عز لكم الا بالتمسك بهذا البيت والتوجه في كل صلاه الى هذا البيت، هذا شرفكم وهذا فضل الله عليكم وهذا تقدير الله لهذه الامه. فرب العباد سبحانه وتعالى يجعل اول بيت وضع على الناس، يرفع قواعده الخليل ابراهيم ومعه المساعد سيدنا اسماعيل عليه السلام، وعندئذ يقول انك انت العزيز الحكيم. سبحان الله. فالعزه هذه مستمده من الله عندما اؤوب الى المسجد الحرام. طيب العزه دي عباره عن ايه؟ العزه مظهر رجوله، لان الدناءه وتشوف كده واحد ينافق واحد عشان يوليه ولايه او يعطيه وزاره او يعطيه اداره او يعطيه رئيس شركه، ايه الدنو والهمه ده؟ ايه الدناءه دي؟ فين المروءه؟ فين النخوه؟ فين علو الهمه؟ فين مظهر الرجوله؟ فين العزه؟ فهكذا يقول الانسان. وبعدين العزه اصلا تورث الهمه. لما يكون الانسان عزيز حاجه يقرا كثيرا، يتثقف، يتصلح، يعمل، يسوي، يكرم، يقول كلمة طيبة، يشهد بالحق سبحان الله. وتنمي ايضا العزة في المجتمع الفضيلة، لان العزة في الانسان كل واحد عزيز. فالعزيز الناس لا يرتكي، مش ممكن في موظف عزيز الناس لا يرتكي او يختلف او على الاقل. يعني احيانا بعض الموظفين يستخدم هاتف المصلحة لاغراضه الشخصية، واوراق المصلحة لاغراضه الشخصية، وكمبيوتر المصلحة لاغراضه الشخصية. طب هذا انسان سارق بس، لانه ما حافظ على الامانه الموكله اليه. اقول لك شيء، يعني في بلاد الشمس يعني طوال اليوم، يعني على مدى 15 ساعه الشمس الحمد لله، تدخل عند بعض الموظفين وكل النوافذ زجاج والضوء داخل وتلاقيه موقد بايه؟ المصابيح. طب بالله عليك انت في بيتك هل تصنع هذا؟ تقول لا. يعني انت في بيتك لما تخرج من الغرفه بتغرق الايه؟ بتطفي الانوار، صح ولا مش صح؟ يقول ايوه صح. حيث اذا يجب ان ايه؟ ان تتقي الله كما تحافظ على مالك الخاص، حافظ على هذا المال العام، لان ده جزء من مالك. وانت مفكر ان المال العام ده ملك اخرين، ده ملكك انت. الواحد الانسان عزيز الناس ده ما ياتيش الشيء البسيط ويعمله، لا، يكون عنده فضيله زي ما بيعمل في البيت يعمل في المصلحه. ما يجيش يعمل ايه؟ ياخد الاوراق بتاع المصلحه والاوراق اروح الولد يحل فيها شويه مسائل في الامتحانات، لا حرام، وربنا مش هيبارك في الايه؟ في الولد. ايضا العزه تورث الثقه بالله عز وجل. ليه؟ لان اكون متوكل على الله قوي اليقين، يعني عندي صدق التوكل، رب العباد سبحانه وتعالى يكرمني كرم ما بعده كرم. ثم ان العزه دي تستجد بها ايه؟ العون من الله. لما اشعر ان رب العباد عزيز. شوف الارمله عندها 9 يتامى، 9 بنات، مات زوجها، دخل الجيران جارتي عزونها، ماذا تصنعين؟ ماذا سوف تعملين؟ هتعمل ايه؟ لا في برامج اجتماعي ولا تامين اجتماعي ولا معاشات ولا غيره في زمن التابعين. قالت شوف العزه، عهدت زوجي اكالا لا رزاقا، فان ذهب الاكال فقد بقي الرزاق. يا الله، يعني عايز زوجي اكال مش رزاق، الاكال مشي بس الرزاق باقي. هو الله سبحانه وتعالى، هذه عزه، هذا نوع من العزه سبحان الله العظيم.